بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس 51 من دروس شرح كتاب 40 النووية للإمام النووي رحمه الله في ليلة الأربعاء 20 من جمادى الآخر عام 39 بعد 400 وألف، وردت 5 أسئلة من الدرس الماضي نجيب عليها بإذن الله تعالى. في الحديث قبل الأخير حديث قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. قال السؤال: هل يشترط أن لا يضر الناس بيده أو بظلمه لهم، وأنه يندرج الضرر أيضا باللسان بالغيبة والنميمة والبهتان والزور وإساءة الظن وغيرها من آفات اللسان؟ لا شك كل ما ذكر في السؤال وغيره مما فيه ضرر على الناس يدخل في الحديث لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر في ديننا، ولا ضرر على النفس، ولا ضرر على الغير. فما دام أن هذه الأشياء هي تضر الناس فهي محرمة في الشرع. كل ما يضر الناس ويؤذي الناس هو محرم بدليل هذا الحديث لا ضرر ولا ضرار. فكل أنواع الضرر تدخل في الحديث. يقول: بعض ظهرت بعض الأشياء العادات بين الشباب، نسوار، تنباك، مضغة، أشياء قال مواد كيماوية، هذه تدخل في الحديث أيضا لا ضرر ولا ضرار؟ هذا خلاصة الجواب. ما دام أن هذه هي ضارة، ما ذكر بعضها لا يعرفوها، لكن الظاهر أنها من العادات القبيحة يعني الضارة بالبدن. النسوار ما أعرفه، التنباك يعني يمكن نوع، والمضغة هذه أول مرة أسمع فيها ما أعرف. لكن ما دام أن هذا السؤال يتعلق بأمور ضارة تضر الشباب وتضر غيرهم أيضا فتدخل في الحديث، لا شك أنها مضرة. فإذا كانت هذه مسكرة فهي محرمة من باب أولى أيضا. كل الأحاديث التي فيها تحريم الخمور تدخل، يلحقها ذلك، تلحق به كل ما هو ضار ويؤدي إلى الإسكار فهو محرم، قياسا على الخمر، لأن العلة من تحريم الخمر الإسكار. وما دام هناك أشياء غير الخمر تؤدي إلى السكر، الإنسان يفقد عقله أو بعضه، فهي مضرة تدخل في الحديث. فهذه الأشياء التي ذكرت إذا كانت ضارة بالمال أو العقل أو النفس فهي محرمة بدليل الحديث الذي معنا لا ضرر ولا ضرار، وأيضا بدليل غيره من الأدلة من الكتاب والسنة التي تحرم الضرر بالنفس، وهكذا من قواعد الشرع حفظ النفس وحفظ العقل. فإذا كانت هذه تؤثر في المال أو العقل أو العرض فهي محرمة في الشرع، والحديث دليل عليها لا ضرر ولا ضرار الذي معنا في الدرس الماضي. هذا سؤال ما أعلم علاقته بالدرس، لكن قد يكون له علاقة. يقول: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من سمع صوت الديك يسأل الله من فضله؟ ما أدري علاقته بالدرس. هو ثبت أيضا حديث في الصحيحين في البخاري ومسلم وعند الإمام أحمد وأبو داود والترمذي، يعني رواه 7 الحديث عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم أصوات الديك فسألوا الله من فضله، فسألوا الله من فضله، فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا. هذا حديث رواه 7 حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا سمعتم أصوات الديك فاسألوا الله من فضله. جاء عند النسائي وعند غيره: إذا سمعتم أصوات الديك بليل، بليل قيدت هذا الحديث العام أو هذا المطلق، وهذا من الحديث المقيدة. فهذا سماع الصوت الديك بالليل هو فقط يقال الإنسان: اللهم أني أسألك عن فضلك. كذلك أيضا إذا سمعتم نهيق الحمار بليل في الليل تعوذوا بالله من الشيطان، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإنها رأت شيطانا. نعم يصيح الديك، يصقع الديك، يصيح، المهم معروف صوت الديك. سؤال قبل الأخير، قال أيضا: نصيحة لمن يضع صورة في السيارة، ننصحه بعدم تعليق صور ذوات الأرواح. ويقول نصيحة فقط، يعني ننصحه بعدم تعليق صور ذوات الأرواح. هنا سؤال مهم جدا أيضا يتعلق بدرس علاقة مباشرة، حديث الذي مر معنا في الدرس الماضي في قوله صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر، اليمين على من أنكر. فالسؤال يتعلق باليمين، فما هي صيغة حلف اليمين؟ هذا السؤال. ومتى تكون يمين غموس؟ ومتى تكون يمين لغو؟ وما كفارتها في القرآن؟ وما عقوبتها؟ وما كفارتها وما عقوبتها؟ هي تحتاج إلى درس، هي خمسة أسئلة في ورقة واحدة، لكن لأهمية الموضوع لأنه العلاقة مباشرة نذكر، نتكلم في 7 أو 8 دقائق في الإجابة على هذا السؤال لأهميته. نعم، نحتاج إلى إجابة لأن السؤال يتعلق بالدرس مباشرة عما عقوبة الحلف اليمين الغموس، خاصة عقوبة شديدة. قال صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. حديث شديد متفق عليه. لكن نتكلم باختصار عن اليمين، نقول كمقطع: قال اليمين بالله تعالى صفته وأقسامه وكفارته. بسبب كثرة الأيمان بالله عز وجل في مخاطبة كثير من الناس واقتران اليمين بأعمال كثير من الناس فعلا وتركا، وبسبب خلط كثير أيضا من الناس بين أقسام اليمين وما تجب الكفارة منها وما لا تجب، وكذلك بسبب جهل كثير من المسلمين الواجب من أصناف الكفارة، نتكلم عن أحكام اليمين باختصار. اليمين هو توكيد حكم بذكر اسم الله تعالى أو صفته بصيغة معلومة، توكيد حكم بذكر اسم الله تعالى أو صفته، صفة من صفاته، بصيغة معلومة. دل على مشروعية اليمين القرآن والسنة والإجماع. اليمين تعتريها الأحكام التكليفية الخمسة، فقد تكون اليمين واجبة لأمر واجب، مثلا لرفع ظلم عن شخص، واجب عليك أن ترفع الظلم عن شخص فيمينك يرفع عنه الظلم، فصار واجب عليك اليمين، فرض، تكون آثم إذا ما حلفت. وهكذا اليمين أيضا تكون محرمة لأمر محرم، لإيقاع ظلم على أحد الناس لا يجوز لك أن تحلف لإيقاع ضرر على أحد من الناس، هذه اليمين محرمة في الشرع. وهكذا تكون اليمين مكروهة لأمر مكروه، تكون مستحبة لأمر مستحب، تكون جائزة لأمر جائز. الأحكام التكليفية الخمسة. المشروع على المسلم أن يحفظ يمينه، لا يكثر من اليمين والحلف بالله عز وجل، يبتعد عن الحلف بالله عز وجل ما لم تكن هناك مصلحة شرعية. الله عز وجل قال: واحفظوا أيمانكم، احفظوها، لا تتهاونوا ولا تكثروا في اليمين. وقال الله عز وجل: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، أي لا تحلفوا بالله في كل حق وباطل، في أي شيء، والله العظيم في أي شيء، أقسم بالله العظيم. هذا الله عز وجل نهى عنه: لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. فاليمين صيغته معلومة وحروف القسم معلومة عند الناس: الباء والواو والتاء. بالله سأفعل كذا، تالله سأفعل كذا، والله سأفعل كذا، هذه حروف القسم الثلاثة. وقد يكون القسم أيضا عند العرب وفي لغة العرب بغير حروف القسم هذه الثلاثة، لكن مع النية. لو واحد قال: الله ما فعلت ذلك، الله ما فعلت ذلك، هذا قسم محذوف حرف الواو والتاء والحرف الثالث الباء محذوف. فلو قال: الله ما فعلت وهو فعل، فهذا حلف يمين، حلف يمين. إذا قال: علي يمين، أو قال: يمين لأفعل كذا، أيضا هذا يمين، يعتبر حلف بدلالة لغة العرب. لغة العرب دلت على أن هذا يمين، فهو في الشرع يمين أيضا. إذا قال: علي يمين لأفعل كذا، يمين لأفعلن كذا، فهذه تعتبر يمين. إذا قال: أقسم لأفعلن كذا، أحلف لأفعلن كذا، أيضا هذا يعتبر يمين إذا نوى ذلك. إذا نوى أنه يمين فيعتبر يمين: أقسم لأفعلن، أو أحلف لأفعل كذا، هذا يعتبر يمين. والدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفي هذا الحديث عبر أبو بكر الصديق رضي الله عنها رؤيا أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أصبت وأخطأت. قال أبو بكر الصديق: أقسمت عليك يا رسول الله لا تخبرني بما أصبت مما أخطأت. في قول أبي بكر، حديث في الصحيحين في البخاري ومسلم، قال: أقسمت عليك يا رسول الله لا تخبرني بما أصبت ومما أخطأت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقسم، اعتبره قسم، وقال: أقسمت عليك. فلو واحد قال: أقسم لأفعل كذا، أو أحلف لأفعل كذا، هذا يعتبر قسم. وهذا حديث في الصحيحين في البخاري 7046 رقم الحديث. كل صيغة وردت في السنة وفي أقوال الصحابة فهي يمين، حكمها حكم اليمين، وصيغ كثيرة جدا في كتب أهل العلم. أختم بأقسام اليمين حتى نعرف الفرق بينها. أقسام اليمين أربعة. القسم الأول: اليمين اللغو، ما يجري على لسان المتكلم من الحلف بلا قصد. مثل الآن واحد يأتي إلى عند بيتك: والله تدخل، والله تفضل، والله تفضل، أنت حلفت الآن. لكن هذا يسمى يمين لغو، الناس تعودت عليه، جرى على اللسان وهو لا يقصد الحلف: والله لا تدخل، والله لا تتفضل، والله لا تأكل هذا الأكل. فهذا يمين، لكنه يمين لغو، ما يجري على لسان المتكلم من الحلف بلا قصد، هذا لا إثم عليه ولا كفارة يمين. واضح؟ هذا القسم الأول. قال الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. إذن لا مؤاخذة في اليمين اللغو، لا إثم ولا كفارة يمين، ولا كفارة يمين. قال إذن ثاني من أقسام اليمين: اليمين المكفرة التي عليها كفارة. اليمين المكفرة أو المنعقدة، اليمين المنعقدة يسمونها، هي اليمين المقصودة، يحلف بالله ويقصد هذا الحلف ويفعل أو لا يفعل هذا الأمر. فهذه اليمين المكفرة هي اليمين المنعقدة، يعني التي فيها قصد، حلف مقصود بنية، هذه يمين مكفرة. إذا حنف يعني تراجع عن هذا الفعل أو عن ترك الفعل الذي حلف من أجله، هذا يسمى حنث عن فعل. فإذا حنث وجب عليه الكفارة كما في الآية السابقة: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذه الثلاثة. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم. فهذه الكفارة، هذه الكفارة لليمين المنعقدة إذا قصد ذلك ثم حنث تراجع عن حلفه، واجب عليه هنا أن يكفر عن هذه اليمين المكفرة. واضع. والكفارة عرفناها، إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، حسب أعراف الناس أن هذا طعام مسكين فيطعم 10، أو كسوتهم يكسو 10 مساكين من اللباس حسب عرف الناس، حسب عرف الناس، أو تحرير رقبة. هنا مخير بين الثلاث. قال الله عز وجل فمن لم يجد، ما وجد إطعام، ما عنده يطعم ولا عنده يكسو ولا عنده يشتري رقبة عبد يحرره يعتقه لله، ما عنده، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. هنا يأتي 3 أيام. الآن أكثر الناس يلجؤون إلى الصيام مباشرة، وقال به بعض الفقهاء والمذاهب، لكن الراجح أنه حسب سياق الآية الله عز وجل قال فمن لم يجد، فمن لم يجد، مفهوم هذه الآية الذي لم يجد هو الذي يصوم، أما الذي عنده يستطيع يطعم 10 مساكين أو يكسو 10 مساكين أو يعتق رقبة لا يجوز له الصيام لأنه وجد. والله عز وجل قال فمن لم يجد فصيام 3 أيام. هذه اليمين المكفرة، شروط وجوب هذه اليمين المكفرة حتى تكون الكفارة واجبة عليه هذا الذي حلف وقصد الحلف، لا بد أن يكون عاقل. شروط الوجوب يكون عاقل، ما يكون مجنون. المجنون لو يحلف ليل ونهار وعليه كفارة ولا إثم ولا شيء. العقل، البلوغ، طفل الصغير عمره 6 7 8 9 سنوات يحلف ليل ونهار ما عليه شيء ولا عليه كفارة، لأن شرط وجوب الكفارة البلوغ والاختيار، ما يكون شخص مكره مجبور على الحلف، هذا ليس عليه كفارة. أما إذا كان مختار غير مكره، فالعقل، البلوغ، الاختيار، الذكر وعدم النسيان، ما يكون الإنسان ناسي، هو ناسي أن أمس مثلا حضر الدرس فوجد صاحبه اليوم قال حضرت الدرس، قال والله ما حضرت الدرس، نسى أنه حضر الدرس أمس وهو حلف، بعدين تذكر أنا حضرت، هذا ليس عليه كفارة لأنه غير ذاكر، غير ذاكر، هو ناسي لما حلف. هذا الشرط الرابع لوجوب الكفارة. الخامس أن يكون المحلوف عليه ممكنا لا مستحيلا، يحلف على شيء ممكن. واحد مثلا أحلف أقسم بالله أني سأطير غدا من أبوظبي إلى دبي، ما يستطيع، هذا مستحيل يطير، مستحيل يطير، فهذا ليس عليه كفارة، هذا يسمى لغو، هذا يمين لغو. ليش؟ لأن المحلوف عليه غير ممكن أنه يطير مثلا، أو يحول شخصا إلى حمار مثلا يقسم، هذا غير لا يستطيع. والله. والشرط السادس أو الخامس، السادس أن لا يكون اليمين على أمر محرم ومعصية. واحد يحلف أن يشرب، يحلف أن يشرب الخمر، لا، هذا عليه أن يستغفر له وما عليه كفارة، لأنه حلف على أمر محرم لا يجوز له هذا الفعل، شرب الخمر. والصحيح على القول، أنا قلت أنه لا، ليس عليه كفارة، لا، هو عليه كفارة إذا كان قصد ذلك، أو إذا كان قصد ذلك فعليه كفارة، هذا مستثنى من هذه الشروط، مستثنى من هذه الشروط، أن لا يكون اليمين على أمر محرم فهو يجب عليه أن يحنث في يمينه لا يفعل هذا المحرم وعليه كفارة، يختلف عن الشروط الأخرى. دليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، وليكفر عن يمينه، هذا الأمر. فالإنسان إذا حلف على معصية لا يفعل هذه المعصية يجب عليه أن يحنث، ويجب عليه كفارة الحنف، بدليل هذا الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه، من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها تدخل فيها إذا حلف على معصية، فليأتي الذي هو خير، يعني يترك يحنث في يمينه وليكفر عن يمينه. رواه مسلم وهو في صحيح الجامع الصغير هذا الحديث 6208. من شروط وجوب الكفارة أخيرا السابع أو الثامن تلفظ باليمين، لابد أن يتلفظ، أقسم بالله، أحلف بالله، والله، لابد يتلفظ، ما يقول أنا أقسمت في نفسي داخل، لا، هذا لا يعتبر يمين، حديث النفس لا يعتبر. فهذه شروط وجوب الكفارة: العقل، البلوغ، الاختيار، الذكر، عدم النسيان، أن يكون المحلوف عليه ممكن غير مستحيل، أن لا يكون اليمين على أمر محرم ومعصية وهذا عليه كفارة، وأن يتلفظ باليمين. هذه ستة شروط. القسم الثالث من أقسام اليمين: اليمين الغموس، هذه الذي جاء فيها السؤال عن اليمين الغموس في أول سؤال، قال ما هي قال متى تكون يمين غموس في سؤاله. اليمين الغموس هي اليمين التي يحلفها على أمر ماضي كاذبا عالما ظالما لغيره، هذه اليمين الغموس التي يحلفها على أمر ماضي كاذبا عالما ظالما لغيره، وهذه كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب، ولا كفارة فيها. اليمين الغموس يجب عليه التوبة فورا والعودة إلى الله عز وجل والاستغفار من هذا الذنب العظيم. اليمين الغموس ليس عليها كفارة، عليها فقط التوبة إلى الله عز وجل، فهي من الكبائر، يمين يحلفها على أمر ماضي كاذبا عالما بأنه يكذب وظالما لغيره. في صحيح الإمام البخاري في كتاب أو باب استتابة المرتدين في صحيح الإمام البخاري عن عبد الله بن عمرو أن عرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ما الكبائر؟ يا رسول الله ما الكبائر؟ قال: الإشراك بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين الغموس. اليمين الغموس، هذا الحديث في صحيح الإمام البخاري. قلت هذا العرام: وما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم. الذي يقتطع مال امرئ مسلم، هذا تعريف من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الحلف فيه ظلم للغير واقتطاع مال امرئ مسلم، هذه تسمى يمين غموس. وهذا التفسير اختلف فيه، هل هو من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو هو من قول عامر بن شراحيل الشعبي الإمام التابعي الجليل؟ والظاهر كما رجح ابن حجر أنه من تفسير عامر الشعبي هو الذي فسر هنا اليمين الغموس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن اليمين الغموس هو من الكبائر بعد الشرك بالله، وهذا يدل على أنه كبير من الكبائر، هذه اليمين الغموس. وفسرها الراوي وهو عامر الراوي لهذا الحديث بأنها الذي يقتطع مال امرئ مسلم، لأنه جاء في حديث في صحيح الإمام مسلم قال صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، يعني بحلفه باليمين، حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار. هذا حديث في صحيح الإمام مسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار. فلا كفارة لليمين الغموس إلا التوبة. لماذا لا كفارة؟ لأنه جاء في الآية نفسها، والله عز وجل قال: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. إذن اليمين المنعقدة هي التي عليها كفارة بدليل الآية، أما اليمين الغموس فلم تأتي عليها كفارة في النصوص، فهي كبيرة من الكبائر وكفارتها التوبة والعودة إلى الله عز وجل. القسم الرابع والأخير من الحلف: الحلف بغير الله. الحلف بغير الله، يحلف بالكعبة أو بالنبي أو بالحسين أو برأس ابنه أو برأس والدته، هذا الحلف بغير الله عز وجل. إذا كان الحلف تعظيما لهذا المخلوق كتعظيم الله في الحلف هذا شرك وكفر أصغر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد أشرك، وفي رواية من حلف بغير الله فقد كفر. فإذا كان الحلف تعظيما لهذا المخلوق كتعظيم الله فهو شرك وكفر أصغر، وقد يصل إلى الشرك الأكبر إذا عظم المحلوف به كتعظيم الله في العبادة، كتعظيم الله في العبادة كحلف الذين يعبدون الأوثان بأوثانهم فإنه شرك أكبر، يحلف بهذا الوثن أو بهذا الولي لأنه يعبد هذا الوثن، لأنه يعبد هذا الولي أو هذا القبر، واضح؟ فإذا كان تعظيم أو الحلف بهذا المحلوف به كتعظيم الله في العبادة فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. هذه أقسام اليمين الأربعة، نسأل الله أن ينفع بها، وهذه إجابة على السؤال، ومثل هذه الأسئلة نستفيد منها كثيرا، أولا لأنها تتعلق بالدرس، ثانيا للبحث عن الإجابة يتطلب من الشيخ أن يقرأ في كتب كثيرة. نبدأ بدرس اليوم، معنا حديث واحد، حديث الرابع والثلاثون. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين النووية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. أحسنت. هذا الحديث الرابع والثلاثون حديث أبي سعيد الخدري سعد بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. من أداة شرط، رأى يعني علم، سواء كان رؤيا بعلمه أو رؤيا ببصره، من رأى يعني علم أو نظر إلى منكم يعني من المكلفين عامة رجالا ونساء كبارا وصغارا من كل مكلف، من رأى يعني من المكلفين منكرا في الشرع ليس منكرا في عادات الناس وتقاليدهم، مثل ما رأى بعض أحد الناس رأى شخص وضع سواك على أذنه فقال شو هذا المنكر، هذا منكر في لغة في العرف أو في رأي هذا الشخص، لكن في الدين لا يعتبر منكر وضع السواك هنا في الإذن، واضح؟ فقصدت هنا المنكر المقصود به في الشرع، ما جاء منكرا أنه في الشرع منكر، من رأى منكم منكرا في الشريعة فليغيره بيده، فليغيره، ما قال فلينكره، النبي صلى الله عليه وسلم قال فليغيره ما قال فلينكره بيده، إذن مأمور بالتغيير، مأمور بالتغيير باليد، وإذا عندها الصلاحية بالتغيير باليد كمثلا المسؤول أو كالأب في بيته والأم في بيتها، فإذا كان عنده الصلاحية يغير بيده فيغير بلين ورفق، واضح؟ ورحمة بهذا الشخص الذي عنده هذا المنكر فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. هذه مراتب التغيير، تغيير المنكر، أولا باليد لمن هو مستطيع عنده الصلاحية لا يترتب على تغييره بيده منكر وخلاف وفتنة، ينتبه لهذا الأمر، فإن لم يستطع فبلسانه. ودائما أنا أؤكد مسألة عنده الصلاحية، ليس كل واحد يغير أي منكر في مجتمعات الناس كما يفعل الآن الخوارج وغيرهم، لا، منكرات لها ناس، فيه نظام، فيه في الشريعة ضوابط وقواعد لإنكار المنكر، ليس كل واحد يغير بيده، فالإنسان لابد أن يكون فقيها يخير بيده في حدود استطاعته، في حدود مسؤولياته في بيته كأب، يستطيع أن يغير، يكسر مثلا آلة المعازف إذا وجدت في بيته، أو أي منكر تمثال في بيته يكسره، لأنه صاحب البيت هو الأب، يغير لأن عنده الصلاحية الشرعية، الشرع أعطاه هذه المسؤولية. فنؤكد على هذه المسألة. أما في بيوت الناس ليس عنده صلاحية يكسر المنكرات، ينتبه لهذا الأمر، فإن لم يستطع بيده فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان بالقلب. لا بد من تغيير بالقلب، هذه إذا يعفى منها أي شخص. وفي هذا الحديث أو في معنى هذا الحديث الذي رواه مسلم جاء أيضا حديث عن ابن مسعود رضي الله عنه أيضا عند مسلم، هذا الحديث الذي معنا في صحيح مسلم رقم 49، وبعده حديث رقم 50 حديث ابن مسعود. قال ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون سنته، يأخذون بسنته ويقتدون بأمره. هذا أول خبر عن الأنبياء، يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون أصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف، بعد أن يموت هؤلاء الأنبياء وأصحابهم يأتوا خلوف بعدهم، يخلفونهم أناس يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. هذا الحديث في نفس معنى الحديث الذي معنا، تغيير المنكر باللسان باليد ثم باللسان ثم بالقلب، فمن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، يعني الإيمان الواجب هنا المقصود، ليس أصل الإيمان، والإيمان الواجب المقصود هنا الذي لا يغير حتى بقلبه، لا يغضب إذا رأى المنكر، بل يبتسم ويضحك إذا رأى المنكر، لا يتمعر وجهه إذا رأى المنكر وما حرمه الله عز وجل، لا يتضايق، الأمر عادي عنده، هذا ضعيف الإيمان، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وهنا في الحديث: وذلك أضعف الإيمان، وذلك أضعف الإيمان. فعلى المؤمن أن ينتبه لمثل هذا الحديث. هذا الحديث اشتمل على درجات المنكر أو درجات تغيير المنكر الثلاث، وأن من قدر على التغيير باليد تعين عليه ذلك، وهذا يكون من السلطان ونوابه في الولايات العامة، ويكون أيضا من صاحب البيت في أهل بيته في الولايات الخاصة. رؤية المنكر هنا: من رأى منكم منكرا، فرؤية المنكر هنا يحتمل أنها الرؤية البصرية، ويحتمل أيضا تشمل الرؤية العلمية، يعني من علم بالمنكر. فإذا لم يكن من أهل التغيير باليد، لأن أحيانا تكون منكرات لكن بعيدة عنك، أنت لم ترها بعينك بس علمت أن هناك منكر، فلابد أن تتضايق من هذا المنكر، تغير هذا المنكر بقلبك، فإن لم يستطع فبقلبه، فلابد يكون عند الإنسان هذه المسألة، لأنها من الإيمان، لأنها من الإيمان، تغيير المنكر من الإيمان. إذا لم يكن من أهل التغيير باليد، انتقل إلى التغيير باللسان، حيث يكون قادرا عليه أيضا. عند تغيير المنكر باللسان لابد يكون عندك القدرة، وعندك العلم والمعرفة، وعندك أيضا الفقه، لأنه لن يترتب على تغييرك بلسانك منكر أكبر أو منكر مساوي، وإلا ما استفاد من تغيير المنكر إذا ترتب على هذا التغيير منكر أكبر. ثم عليه بعد ذلك تغيير بالقلب، وهو أضعف الإيمان. تغيير المنكر بالقلب يكون بكراهة المنكر، تكره هذا المنكر، تتضايق من وجود هذا المنكر. هذا هو التغيير بالقلب، حصول الأثر على القلب. بسبب ذلك تتضايق قليلا أو كثيرا حسب الغيرة عندك على حرمات الله عز وجل. لا تعارض بين هذا الحديث الأمر بتغيير المنكر وبين قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. لا يوجد تعارض، لأن الآية المقصود بها بعد أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، الآن لا يضرك، أنت قمت بالواجب الآن، الآن لا يضرك من ضل إذا اهتديت. هذا معنى الآية، إذا قمت بما هو مطلوب منك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أديت ما عليك، لا يضرك بعد ذلك ضلال من ضل. إذا أنت اهتديت وقمت بواجب الإنكار هذا الذي عليك أنت. وهذا الحديث فيه فوائد نختصرها. من فوائد هذا الحديث وجوب الأمر المعروف وتغيير المنكر حسب الاستطاعة والقدرة، وجوب، ليس على ما تريد أنت، ليس أمرا مستحبا أو أمرا جائزا ما عليك إثم، لا، واجب عليك الأمر المعروف وتغيير المنكر. هذا الحديث يدل على الوجوب، من رأى منكم منكرا فليغيره، لام الأمر هنا، فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، يعني فليغيره بلسانه، فإن لم يستطع بقلب فبقلبه، فليغيره بقلبه. فأنت مأمور، فتغيير المنكر واجب حسب الاستطاعة والقدرة والمسؤولية. ثاني فائدة أن تغيير المنكر يكون على درجات كما مر معنا في هذا الحديث. كذلك أيضا من فوائد هذا الحديث أن الناس يتفاوتون في الإيمان، الإيمان عندهم درجات، منهم من عنده الإيمان القوي فيغير بيده أو بلسانه، ومنهم عنده الإيمان الضعيف فقد كل المنكرات يغيرها بيده، حتى في بيته يغير بقلبه، لا يستخدم صلاحيته كأب كمسؤول، صلاحيته الشرعية أنه مسؤول وأنه ولي لهذا البيت، أنه والي لهذا البيت، لزوجته، على أولاده وعلى زوجته، بقلبه فقط يغير. هذا يدل على ضعف إيمانه، فالإيمان يتفاوت من شخص إلى شخص في درجات تغيير المنكر. تغيير باليد وباللسان بحسب الاستطاعة والقدرة وبحسب الحال والحاجة، حسب حال كل شخص، لأن من الناس من تستطيع أن تغير بلسانك معه، ومنهم لا تستطيع، حسب الحال، حسب الحال وحسب المكان. وعلى المسلم أن يجتهد ويراعي الزمان والمكان والحال. هذا يحتاج إلى فقه، قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعرفة متى استخدم الشدة ومتى استخدم الرفق واللين صلى الله عليه وسلم. هذه أمور لا بد منها، هو أسوتنا صلى الله عليه وسلم، وكذلك سلفنا الصالح من الصحابة ومن التابعين، يقرأ في سيرهم، ومن أئمة الإسلام كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والبخاري وغيرهم، نقرأ في سيرهم كيف غيروا المنكر، نأخذ ونقتدي ونفهم بفهمهم ونقتدي بهم. هذا التغيير باليد واللسان حسب الاستطاعة والقدرة. أما التغيير بالقلب بكراهة المنكر فهذا واجب بالإجماع، كل حد يستطيعه وكل حد يقدر عليه، غير مرتبط بالاستطاعة والقدرة. تغيير بالقلب، تغيير بالقلب غير مرتبط بالاستطاعة والقدرة، لا، قادر عليه، أنت تستطيع ذلك، تكره المنكر في قلبك. ولو كنت في مجلس وأنت كرهت المنكر، من يعلم أنك أنت كرهت المنكر؟ ماذا تخشى من تغيير المنكر بقلبك؟ ما عليك شيء، ما حد يعرف إلا الله عز وجل. فالتغيير بالقلب بكراهة المنكر هذا واجب بإجماع المسلمين، بإجماع العلماء، لا يسقط بحال عن كل مسلم، لأنه يقدر عليه، كل مؤمن يقدر على التغيير. ومن لم يغير بقلبه فليس في قلبه من الإيمان حبة خردل، كما مر من حديث ابن مسعود رضي الله عنه المراد هنا ليس في قلبه من الإيمان يعني من الإيمان الواجب الذي تحصل به السلامة والأمن من التبعة. ليس المراد هنا أصل الإيمان، ليس معناه أنه صار كافر إذا لم يغير بقلبه، فليس في قلبه من الإيمان حبة خردل، مقصود به الإيمان الواجب ليس أصل الإيمان. هذا كذا لابد نفسر الأحاديث. فليس المراد أصل الإيمان الذي يزول بزواله الإيمان بالكلية. فإذا أخيرا قال ابن القيم رحمه الله: إنكار المنكر 4 درجات. الأولى أن يزول ويخلفه ضده. كم بقي عن الأذى؟ 7. إذن قال ابن القيم رحمه الله: إنكار المنكر 4 درجات. الأولى أن يزول المنكر ويخلفه ضده، معروف يعني، هذه الدرجة الأعلى. ثانية أن يقل المنكر وإن لم يزل بجملته، وإن لم يزل بجملته يعني خفف من الشر ومن هذا المنكر. ثالثة من درجات إنكار المنكر أن يخلفه ما هو مثله، أن يخلفه ما هو مثله يعني تغير المنكر ويأتي منكر مساوي له، منكر آخر بتغييرك لهذا المنكر حصل فساد بما يساوي تغيير المنكر أو بما يساوي ضرر هذا المنكر، وجود هذا المنكر في مساواة. الرابعة من الدرجات يقول أن يخلفه ما هو شر منه. إذن هذه إنكار المنكر 4 درجات، الأولى أن يزول ويخلفه ضده، الثانية أن يقل وإن لم يزل بجملته، وإن لم يزل بجملته، الثالثة أن يخلفه ما هو مثله، ما هو مثله، الرابعة أن يخلفه ما هو شر منه. قال: فالدرجتان الأولتان مشروعتان، فالدرجتان الأولتان مشروعتان، والثالثة موضع اجتهاد. ثالثة أن يخلف هذا التغيير أو هذا المنكر ما هو مساو له، فيها اجتهاد بين أهل العلم. والرابعة محرمة، أن يخلفه ما هو شر منه. واضح؟ هذه ضوابط مهمة ذكرها ابن القيم وتكلم عن هذه المسألة في إعلام الموقعين في المجلد الرابع من صفحة 339 في المجلد الرابع من إعلام الموقعين، تكلم فيها المسألة، وهي مسألة مهمة جدا لها علاقة بضوابط الشرع. فالرابعة محرمة إذا غير المنكر وترتب على تغيير المنكر منكر وشر وفتنة وخلاف، فهذا لا يجوز، صار محرم عليه إنكار المنكر. والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.